نبقى في قضية البحر قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم لم يرى البحر، لم يرى البحر، وكذلك عمر ثبت عنه أنه لم يرى البحر، ولذلك بعث إلى عمرو بن العاص يصف له البحر. وهذا كله لأنهم في جزيرة العرب ما بين مكة والمدينة والطائف وتبوك، فالمناطق التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ولم يأتي إلا الشام قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أتى المسجد الأقصى بعد البعثة في حادثة الإسراء والمعراج. وأما جزيرة العرب فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ الطائف قبل الهجرة، وبلغ تبوك، ومر على وادي القرى إلى ما بعد خيبر قريبا من تيماء، وأتى صلى الله عليه وسلم وادي الصفراء غرب جنوب غرب المدينة حتى بدر. هذه ومكة، هذه الديار التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقه ما بين مكة والمدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام أو في حجته، ثمة جبال معروفة وطرق وأودية أتاها صلى الله عليه وسلم محفوظة. أما غير ذلك من المدن الحاضرة للبحر أو غيرهن في جزيرة العرب فلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها أو وطئها.